السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه. فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ مبلغ المعرفة. يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته. واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق، لقول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهن. وبقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني خلقني. وبقوله: الذي فطرهن، يعني خلقهن. قالوا: فالفطرة الخلقة والفاطر الخالق. وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب، خلقة وطبعا وبنية، ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة. ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني سالمة، هل تحسون فيها من جدعاء، يعني مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم، لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان، ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها، فيقال: هذه بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم، ليس لهم كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السائمة. فلما بلغوا استهوتهم الشياطين، فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية أمورهم، ما انتقلوا عنه أبدا. وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها. ومن الحجة أيضا في هذا قوله تعالى: إنما تجزون. على هذا القول، الفرق بين بني آدم وبين البهائم أن الجميع خلقوا على فطرة، يعني فطرهم الله عليها، يعني خلقهم عليها، إلا أن بني آدم لديهم الاستعداد، وجد معهم الاستعداد للقبول دون البهائم، ولا فرق بينهم وبينهم. واستدل على ذلك بأنهم خلقوا وولدوا لا يعقلون شيئا، لا يعقلون كفرا ولا إيمانا. لكن ماذا عن العهد الذي أخذ عليهم وهم في أصلاب أبائهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ما في أحد يقول إنه يعقل هذا العهد حين ولادته. يعني إذا قلنا أن الفطرة مجرد الخلق، وما أشار أيضا ولا إلى الاستعداد، لكن مجرد الخلق كخلق البهائم، ولا فرق على هذا القول. والحجة بذلك أن معنى فطر خلق، وهذا صحيح، فاطر السماوات خالق السماوات. واستدل أيضا أن الولد حين يولد لا يعقل كفرا ولا إيمانا، لأن الله أخرجه من بطنه لا يفقه شيئا ولا يفهم شيئا، ما من بطن أمه. نقول لو قلنا بمثل هذا لقلنا أيضا أن العهد الذي أخذ عليهم هو في أصلاب الرجال بما يفسر ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا صريح في أنهم سئلوا فأجابوا وولدوا لا يعقلون هذا العهد ولا هذا الميثاق. إذا ننفيه لأنهم لا يعقلون؟ يمكن أن ينفى هذا؟ لا يمكن، بالنص القطعي ثابت. فالاحتجاج على أن الفطرة هي مجرد الخلق بكونه لا يعقل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا كلام صحيح. يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا من حتى مما أمامه من أمور الدنيا، لا يعلم شيئا ولا يعقل شيئا حتى ممن حوله، لأن تركيبه لا يحتمل هذا. ومع ذلك تبقى الفطرة وهي الاستعداد لقبول الحق وهو الأصل فيه، وأنه يولد على الفطرة على الدين على الإيمان إلى أن تجتهله الشياطين ثم يغير أو يغير. إذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، دليل على أن الإسلام هو الأصل. نعم. مثلها مثل ما عندنا من الفطرة، احنا ما نفهم شيء من نطلع من بطون أمهاتنا، لا إقرار لا الإقرار الذي أخذ علينا والعهد والميثاق ولا الفطرة التي فطرنا عليها. هذه أمور معنوية تولد مع الإنسان يكون فيها الميل والاستعداد للحق. نعم. وقدرة الله جل وعلا فوق هذه الأمور، لأنهم ينكرونها لأنهم في واقعهم لا يحسونها. وهل أدركوا كل ما يختلج في نفوسهم فضلا عن غيرهم؟ نعم. نعم. نعم. توجد من علماء النفس من يقول أنه يمكن مخاطبة الطفل وهو في بطن أمه ويتأثر، لكن عاد هذا أمر لا ندركه. نعم. ومن الحجة أيضا في طه حسين في كتابه الأيام يذكر أنه ولد في الصباح الباكر لأنه لما خرج من بطن أمه لفحه هواء بارد. يعني هل هذا معقول ولا غير معقول؟ الهواء البارد أحيانا يجي بالليل وأحيانا يجي الظهر وهواء بارد إذا كان شتاء، يعني على كلامه حس. نعم. ومن الحجة أيضا في هذا قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون وكل نفس بما كسبت رهينة ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهم بشيء. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك والله أعلم. ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلام كما قال ابن شهاب، لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل. وأما قول الأوزاعي سألت الزهري عن رجل عليه أما وجود هذه الأمور محسوسة في الطفل مترتبة عليها آثارها فهذا لا ينكره ذو عقل، وأما وجودها وجودا يليق بهذا الطفل وبسنه واستعداده وتركيبه فلا يمكن أن ينكر لأن هذا لا يدركه الكبير. نعم. وأما قول الأوزاعي سألت الزهري عن رجل عليه رقبة أيجزي عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال نعم، لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام، فإنما أجزى عتقه عند من أجازه لأن حكمه حكم أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا من صام وصلى. وليس في قوله تعالى كما بدأكم تعودون ولا في أن يختم الله للعبد بما قضاه له وقدره عليه دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا أو كافرا، لما شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يعقل إيمانا ولا كفرا. والحديث الذي جاء فيه أن الناس خلقوا على طبقات ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها، لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان، وقد كان شعبة يتكلم فيه. الجمهور على ضعفه. نعم. على أنه يحتمل قوله يولد مؤمنا أي يولد ليكون مؤمنا ويولد ليكون كافرا على سابق علم الله فيه، وليس في قوله في الحديث خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء للنار أكثر من مراعاة ما يختم به لهم، لا أنهم في حين طفولتهم ممن يستحق جنة أو نارا أو يعقل كفرا أو إيمانا. قلت وإلى ما اختاره أبو عمر واحتج له ذهب غير واحد من المحققين، منهم ابن عطية في تفسيره في معنى الفطرة، وشيخنا أبو العباس. قال ابن عطية والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به، فكأنه تعالى قال أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم العوارض. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فذكر الأبوين إنما هو مثال للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليما من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل. وكذلك الإنسان وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. قلت وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى، وأن ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهار، فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية، فذهبت بأهوائهم يمينا وشمالا، وأنهم إن ماتوا صغارا فهم في الجنة، أعني جميع الأطفال، لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة الذر أقروا له بالربوبية، وهو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية وأن الله لا إله غيره، ثم يكتب العبد وأنه لا إله وأنه الله وأنه الله، وأنه الله لا إله غيره. ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا على ما في الكتاب الأول، فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك، ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم فيصير سعيدا، ومن مات صغيرا من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة، ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم، لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل، وهو يجمع بين الأحاديث، ويكون معنى قوله عليه السلام لما سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو بلغوا. ودل على هذا التأويل أيضا حديث البخاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل حديث الرؤيا، وفيه قوله عليه السلام وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. قال فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وهذا نص يرفع الخلاف، وهو أصح شيء روي في هذا الباب، وغيره من الأحاديث فيها علل وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن عبد البر. وقد روي من حديث أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء، يعني الذين لهم يد في نقد المتون، الذين لهم نظر في المتون، وإنما يتداولها الرواة، وليس من أحاديث الفقهاء. ولا يعني أن الفقهاء هم أهل الأخذ والرد والقبول في هذا الباب دون الحديث، وإنما يريد بهم من الأئمة الفقهاء الذين في الأصل أهل الحديث، الذين ينظرون في المتون لا مجرد رواة. نعم. وقد روي من حديث أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من ملوك الجنة، ولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار، فهم خدم لأهل الجنة. ذكره يحيى بن سلام في التفسير له. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب التذكرة، وذكرنا في كتاب المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس ما ذكره أبو عمر من ذلك، والحمد لله. وذكر إسحاق بن راهوية قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو متقاربا أو كلمة تشبه هاتين حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقدر. قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال أيسكت الإنسان على الجهل؟ فقلت أيسكت الإنسان على الجهل؟ قلت فتأمر بالكلام؟ قال فسكت. وقال مثل هذه المسائل التي هي من العضل المسائل التي فيها النصوص متساوية ومتقاربة، والتي ليس لصغار الطلاب أن ينظروا فيها، إنما ينظر فيها من رسخ قدمه في العلم، لأن القدر مثل هذه المسألة التي هي الفطرة والأطفال لا شك أنها فيها النصوص التي قد لا يدرك معانيها العقل، بعض معانيها لا يدركها العقل. فأهل العلم يحذرون من النظر في القدر، من النظر في القدر. ومثل هذه المسألة من مسائل الكبار قد تخفى على عقول كثير من المتعلمين، فقد تزل أقدامهم بسببها، فتحجب عنهم مثل هذه الأمور. وإلا فالأصل أن الإنسان يطلب العلم ويترقى فيه حتى يدرك المسائل الكبار بعد الصغار. نعم. القرطبي هذا ما أدري والله، ما بحثت عنه، وغير القبس حق ابن العربي. نعم. وقال أبو بكر الوراق: فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الفقر والفاقة. وهذا حسن، فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج. نعم. وفي الآخرة قوله تعالى: لا تبديل لخلق وهذا الله. وهذا الفقر وهذه الحاجة لا يدفعهما كثرة الأموال، فالأغنياء والكبار والأشداء والأقوياء كلهم محتاجون إلى من خلقهم وفطرهم وبراهم بأمس الحاجة إليه وإلى لطفه وعنايته، ثم بعد ذلك هم محتاجون إلى من حولهم ممن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم. فالفقر والحاجة وصف ملازم للمخلوق. نعم. قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق، ولا يجيء الأمر على خلاف هذا بوجه، أي لا يشقى من خلقه سعيدا. من خلقه. أي لا يشقى من خلقه سعيدا، ولا يسعد من خلقه شقيا. وقال مجاهد: المعنى لا تبديل لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد والنخعي، قالوا هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أن المعنى لا تغيير لخلق الله من البهائم أن تخصى فحولها، فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. وقد مضى هذا في النساء. ذلك الدين القيم، أي ذلك القضاء المستقيم، قاله ابن عباس. وقال مقاتل: ذلك الحساب البين. وقيل: ذلك الدين القيم، أي دين الإسلام هو الدين القيم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقا معبودا وإلها قديما سبق قضاؤه ونفذ حكمه. ابن القيم رحمه الله في آخر طريق الهجرتين بحث المسألة بحث وافي، بحثا وافيا. منهم من يقول إنهم يمتحنون فيخرج لهم لهب، لسان من نار، فإن دخلوه نجوا وإن رفضوا هلكوا. ومثلهم المجانين وأصحاب الفترة الذين لم يبلغهم شيء، هذا قول معروف عند أهل العلم. منهم من يقول أنهم في الجنة كأطفال المسلمين، وفيهم النص الصحيح، وفيه قول بالتوقف، الله أعلم ما كانوا عاملين، هذا يدل على التوقف في حكمهم. ابن القيم بحث هذه المسألة في طبقات المكلفين وغيرهم من طريق الهجرتين. نعم. الوقف والإمساك. الوقف لحديث الله أعلم ما كانوا عاملين، والإمساك لأن هذه المسألة ليست مسألة عملية. نعم. وهي أيضا مزلة قدم مثل القدر، توقف لاستواء الأدلة، والإمساك عنها والحديث فيها لأنها مزلة قدم مثل مسألة القدر. نعم. مش فيه. لا تبديل الخلق الله، إن الله لا يبدل الخلق، لا يبدل القول لدي. من قبله هو. هو إن فسر الدين بأعمال المكلفين فهم وأعمالهم مخلوقون لله، وإن فسر أن الدين بما نزل من الله جل وعلا فهو بكلامه لا يدخل الخلق، فهو محتمل. نعم. قوله تعالى منيبين إليه اختلف في معناه، فقيل راجعين إليه بالتوبة والإخلاص، وقال يحيى بن سلام والفراء مقبلين إليه، وقال عبد الرحمن بن زيد مطيعين له، وقيل تائبين إليه من الذنوب، ومنه قول أبي قيس بن الأسلت فإن تابوا فإن بني سليم وقومهم هوازن قد أنابوا، والمعنى واحد، فإن ناب وتاب وثاب وآب معناه الرجوع. قال الماوردي وفي أصل الإنابة قولان، أحدهما أن أصله القطع، ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع، فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع، مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى، ومنه النوبة لأنها الرجوع إلى عادة. قال الجوهري وأناب إلى الله أقبل وتاب، والنوبة واحدة النوب، تقول جاءت نوبتك ونيابتك، وهم يتناوبون النوبة فيما بينهم في الماء وغيره. وانتصب على الحال، قال محمد بن يزيد لأن معنى فأقم وجهك فأقيموا وجوهكم منيبين، وقال الفراء المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين. وقيل انتصب على القطع أي فأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين إليه، لأن الأمر له أمر لأمته، فحسن أن يقول منيبين إليه. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ما النصب على القطع؟ أقم وجهك أنت وأمتك، أنت إعرابها. نعم، بدل من إيش؟ من الضمير في أقم. نعم، لأن أقم فيها ضمير مستتر وجوبا. أقم أنت وأمتك، تجي ولا أمتك؟ الآن أمتك معطوفة على الضمير المستتر. نعم، أمتك إذا قلنا أنها معطوفة على الضمير المستتر في أقم، وأنت هو مجرد ضمير فصل لتجويز العطف، لأن ضمير الرفع المتصل لا يجوز أن يعطف عليه بدون فاصل، مع أنه فصل بينه وبين المعطوف عليه بوجهك، فيجوز حينئذ بدون ضمير فصل، إنما أبرز الضمير للتأكيد. المنيبين إليه مقطوع عما قبله، وإن كان وصفا له، وفي الحقيقة في الأصل وصف له، لكن قطع عنه فنصب. والنصب أحيانا يكون على المدح كما هنا، وقد يكون على الذم، وامرأته حمالة هذا على الذم، وهكذا. فهذا معنى قوله انتصب على القطع. نعم. واتقوه أي خافوه وامتثلوا ما أمركم به. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، بين أن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص، فلذلك قال ولا تكونوا من المشركين. وقد مضى هذا مبينا في النساء والكهف وغيرهما من الذين فرقوا دينهم، تأوله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع. وقد مضى في الأنعام بيانه، وقال الربيع بن أنس الذين فرقوا دينهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقاله قتادة ومعمر، وقرأ حمزة والكسائي فارقوا دينهم، وقد قرأ بذلك علي بن أبي طالب أي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد، وكانوا شيعا أي فرقا قاله الكلبي، وقيل أديانا قاله مقاتل. كل حزب بما لديهم فرحون أي مسرورون معجبون، لأنهم لم يتبينوا الحق وعليهم أن يتبينوه. وقيل كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. وقول ثالث أن العاصي لله عز وجل قد يكون فرحا بمعصيته، فكذلك الشيطان وقطاع الطريق وغيرهم، والله أعلم. أصحاب المعاصي إذا ظفروا بمعاصيهم لا شك أنهم يفرحون لأنها مطلوبة بالنسبة لهم، لكن إذا ذهبت لذتها عادت عليهم الحسرة. إذا ذهبت اللذة وبقيت التابعة هم فرحون بظفرهم بمطلوبهم، لكن بمجرد فراغ هذه اللذة والشهوة التي تسببت عن الظفر لا شك أنهم تلازمهم حسرة والندامة، وقلوبهم على ما جاء في النصوص تؤنبهم. وكما قال جل وعلا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ومقابلهم أهل الشقاء النفسي. فلا شك أن الفرح الناتج عن السعادة الحقيقية إنما هو باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، وأما الفرح المؤقت الذي يحصل بسبب تحصيل مطلوب هذا لا يلبث أن يزول. نعم. وزعم الفراء أنه يجوز أن يكون التمام ولا تكونوا من المشركين، ويكون المعنى من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا على الاستئناف، وأنه يجوز أن يكون متصلا بما قبله. قال النحاس وإذا كان متصلا بما قبله فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف، كما قال عز وجل قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ولو كان بلا حرف لجاز. يعني في قوله من الذين فرقوا دينهم يحتمل أن يكون المراد به أهل البدع وأن يكون المراد به أهل الشرك، لكن الاحتمال الثاني أقوى لأنه أقرب ما يكون بدل من الجملة السابقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه، يعني هم المشركون. نعم. قوله تعالى وإذا مس الناس ضر أي قحط وشدة، دعوا ربهم أن يرفع ذلك عنهم منيبين إليه، قال ابن عباس مقبلين عليه بكل قلوبهم لا يشركون. ومعنى هذا الكلام التعجب، عجب تنبيههم من المشركين، عجب نبيه. نعم. عجب نبيه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم، أي إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم أي استغاثوا به في كشف ما نزل بهم، مقبلين عليه وحده دون الأصنام لعلمهم بأنه لا فرج عندها. ثم إذا أذاقهم منه رحمة أي عافية ونعمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون أي يشركون به في العبادة. لا شك أن المشركين الأوائل شركهم في الرخاء دون الشدة، كما قرر ذلك الإمام المجدد رحمه الله، شركهم في الرخاء دون الشدة، ودلت عليه النصوص كهذه الآية. أما المشركون المتأخرون في زمن الشيخ ومن بعده، هؤلاء شركهم في الرخاء والشدة، لا يتغير حالهم ولا وضعهم حينما تأتيهم الشدائد، لذلك ما يستفيدون ولا يرعون ولا ينتهون، تجدهم يزاولون معاصيهم وهم في أحلك الظروف. قد جاء في آخر الزمان فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يذهب الشخصان إلى معصية، يذهب الشخصان إلى معصية، فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الثاني إلى معصيته، ويمضي الثاني إلى معصيته، بينما المشركون الأوائل وهم مشركون خالدون مخلدون في النار نسأل الله الشرك الأكبر، مع ذلك إذا أصابتهم الشدائد أنابوا إلى الله جل وعلا وخصوه وأخلصوا له، ثم إذا عادوا إلى الأمن تجدهم يشركون. إذا فريق منهم بربهم يشركون، ومنهم من يستفيد إذا جاءته هذه الشدائد أخذ منها درسا فاستمر على الإنابة والإخلاص لله جل وعلا، ولذلك قال إذا فريق منهم بربهم يشركون، مو كلهم. نعم. قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم، قيل هي لام كي وقيل هي لام أمر، فيه معنى التهديد، كما قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فتمتعوا فسوف تعلمون، تهديد ووعيد. وفي نعم يأتي الأمر يراد به التهديد، اعملوا ما شئتم، لا يراد به طلب هذا العمل، وإنما يراد به التهديد. ليكفروا، اللام هذه لام كي كما قال المؤلف، يعني لكي يكفروا، لكن ما اللام كي تكون علة لما قبلها، تكون علة لما قبلها، فما المعلول هنا؟ إذا قلنا أنها لام كي ليكفروا، إن كان مردها إلى قول ثم إذا أذاقهم منه رحمة ليكفروا بما أتيناهم، يعني منهم من يكفر، ومنهم إن إذا يقول إذا فريق منهم بربهم يشركون، إنما مد لهم في النعم ليكفروا بما أتيناهم. وعلى القول بأن اللام هذه لام الأمر، والأمر للتهديد، ليكفروا، فتكون لام الأمر كأنه قيل لهم اكفروا، كما قيل لهم اعملوا ما شئتم، اكفروا بما أتيناكم، ليكفروا بما أتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني العاقبة والمآل سوف تعلمونه وسوف ترونه، يعني بعد هذا التهديد كأنه قال لهم اكفروا، كما قال لهم اعملوا ما شئتم، على سبيل التهديد والزجر والوعيد. وأيهما أولى؟ ليكفروا بما أتيناهم، هل هو علة لما تقدم، يعني أنهم مدوا بالنعم على سبيل الاستدراج ليكفروا، أو أن اللام لام الأمر فكأنه قال لهم اكفروا بما أتيناكم كما قال لهم اعملوا ما شئتم. نعم نعم، العلة التعقيب في الآية فسوف تعلمون يدل على أنه تهديد. ومرت هذه الآية في موضعين سابقين، هنا في الروم وقبلها في العنكبوت وقبلها في النحل. نعم وقبلها في النحل، لأن هناك فرق يسير، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. نعم وليتمتعوا. نعم نعم. ما تأتي الأخبار ليكفروا المشركون ليكفروا، ما بالأخبار وما بعدها تهديد. تكون تعليل، تكون تعليل على ما تقدم. نعم. وفي مصحف عبد الله وليتمتعوا، أي مكناهم من ذلك لكي يتمتعوا، فهو إخبار عن غائب، مثل ليكفروا، وهو على خط المصحف خطاب بعد الإخبار عن غائب، أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا. تمتعوا هذا أمر ولا خبر؟ أمر. فتمتعوا فسوف تعلمون، يحتمل أن يكون أمرا، تمتعوا أيها الكفار فسوف تعلمون العاقبة والمصير والمآل، ويحتمل أن يكون خبرا، تمتعوا في حياتهم فسوف يعلمون. نعم. قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، استفهام فيه معنى التوقيف، قال الضحاك سلطانا أي كتابا. وقاله إيه، لكن هنا كن هنا كيف إيه؟ من هذا هو الفرق، فرق بين الآيات. يمكن تحمل على خبر. لا نعم. قال الضحاك سلطانا أي كتابا، وقاله قتادة والربيع بن أنس، وأضاف الكلام إلى الكتاب توسعا. وزعم الفراء أن العرب تؤنث السلطان، تقول قضت به عليك السلطان. فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح، وبه جاء القرآن، والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة، أي حجة تنطق بشرككم. قاله ابن عباس والضحاك يعني إذا أيضا جاز التأنيث للسلطان المعنوي الذي هو الحجة، يجوز تأنيثه لأنه بمعنى الحجة. لكن ماذا عن قولهم قضت به عليك السلطان؟ كان المراد به الحاكم لا الحجة، حينئذ يتعين التذكير، لأنه جاز عندهم التأنيث لأنه بمعنى الحجة، والحجة مؤنثة، فكيف يجوز التأنيث في مثل قول قضت به عليك السلطان؟ إلا إذا كان المراد بالسلطان هنا الحجة، أما السلطان الحاكم فلا يحتمل التأنيث. نعم. وقال علي بن سليمان عن أبي العباس محمد بن يزيد قال سلطان جمع سليط، مثل رغيف ورغفان، فتذكيره على معنى الجمع وتأنيثه على معنى الجماعة. وقد مضى في آل عمران الكلام في السلطان أيضا مستوفى، والسلطان ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة، كما قال تعالى أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، يعني الخصب والسعة والعافية، قاله يحيى بن سلام. وقال النقاش النعمة والمطر، وقيل الأمن والدعة، والمعنى متقارب. فرحوا بها أي بالرحمة، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وعقوبة، قاله مجاهد. وقال السدي: قحط المطر بما قدمت أيديهم أي بما عملوا من المعاصي إذا هم يقنطون أي ييأسون من الرحمة والفرج، قاله الجمهور. تفسير الرحمة والسيئة بالخصب والجذب تفسير ببعض الأفراد لأنهم يهمهم هذا، واللفظ يحتمل جميع الأنواع من النعم والمصائب والسيئات، يفرحون بها ويقنطون بسببها. نعم. وقال الحسن: إن القنوط ترك فرائض الله سبحانه وتعالى في السر. قنط يقنط وهي قراءة العامة، وقنط يقنط وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب. يعني من باب فهم يفهم قنط يقنط، أو من باب ضرب قنط يقنط يعني ضرب يضرب. نعم. وقرأ الأعمش: قنط يقنط بالكسر فيهما مثل حسب يحسب. والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة ويبطر عند النعمة، كما قيل: كحمار السوء إن علفته رمح الناس وإن جاع نهق. وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة، وقد مضى في غير موضع. فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة ويرجوه عند الشدة. قوله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الخير في الدنيا لمن يشاء أو يضيق، فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوله تعالى: فآت ذا القربى حقه، فيه ثلاث مسائل: الأولى لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني، والخطاب للنبي عليه السلام، والمراد هو وأمته، لأنه قال: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه، وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. الثانية: واختلف في هذه، لأنها على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة فقط. نعم. الثانية: واختلف في هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بآية المواريث، وقيل لا نسخ، بل للقريب حق لازم في البر على كل حال، وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله عز وجل، حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل المراد بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح، فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقيل إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب. قال الحسن: حقه المواساة في اليسر، وقول ميسور في العسر. والمسكين قال ابن عباس: أي أطعم السائل الطواف، وابن السبيل الضيف، فجعل الضيافة فرضا. وقد مضى جميع هذا مبسوطا مبينا في مواضعه، والحمد لله. جاء في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الثالثة: ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك، إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدم في البقرة القول فيه، قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فيه أربع مسائل: الأولى لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به أيضا وجهه، وقرأ الجمهور آتيتم بالمد بمعنى أعطيتم، وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير مد بمعنى ما فعلتم من ربا ليربو، كما تقول أتيت صوابا وأتيت خطأ. وأجمعوا على المد في قوله وما آتيتم من زكاة، والربا الزيادة، وقد مضى في البقرة معناه، وهو هناك محرم وها هنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان، منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله تعالى: الربا المحرم معروف، وهو مبادلة الربويات مع الزيادة أو مع النساء. والربا الحلال الذي يشير إليه في هذا الموضع الهدية التي يرجو صاحبها ثوابا أكثر منها، هدية يرجو المهدي ثوابا أكثر من قيمة هذه الهدية. نعم. وثبت بهذا أنه قسمان، منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى، يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدي ليثاب ما هو أفضل منه، لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن عباس: وما آتيتم من ربا، يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه. وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال ابن عباس وابن جبير وطاووس ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الثواب. قال ابن عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره، فهو وإن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى، لأنه لم ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا. نعم. وقاله القاضي أبو بكر بن العربي وفي كتاب النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: وقدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه. وقال ابن عباس أيضا: وإبراهيم النخعي نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم ليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. وقال الشعبي: معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدا وخف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل كان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص. قال الله تعالى: ولا تمنن تستكثر، فنهى أن يعطي شيئا فنهي أن يعطي شيئا فيأخذ أكثر منه عوضا. وقيل إنه الربا المحرم، فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول، لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي نزلت لأن الآخذ ليس له إلا رأس المال. قال السدي نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش. الربا لا يحتاج إلى تدريج، الربا لا ما هو مثل الخمر تشربه النفوس وتدمن عليه ولا تستطيع الخلاص منه، الربا ممكن لحظة ينتهي منه قياسا على ما جاء في الخمر. إيه لكن هذا كلام المتقدمين ولا من المعاصرين؟ إيه ذكر لكنهم استنبطه بعض المتأخرين قياسا على ما جاء في الخمر، يعني تنظير، نعم مجرد تنظير، وإلا في الربا ليس فيه المعنى الذي في الخمر الذي بحيث يحتاج إلى تدريج. نعم. الثانية قال القاضي أبو بكر بن العربي صريح الآية في من يهب يطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة. قال المهلب اختلف العلماء في من وهب هبة يطلب ثوابها، وقال إنما أردت الثواب، فقال مالك ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك، مثل هبة الفقير للغني، وهبة الخادم لصاحبه، وهبة الرجل لأميره ومن فوقه، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يكون له ثواب إذا لم يشترط، وهو قول الشافعي الآخر. قال والهبة للثواب باطلة لا تنفعه لأنها بيع بثمن مجهول. واحتج الكوفي بأن موضوع الهبة التبرع، فلو أوجب ليست من العقود التي يدخلها الربا أو لا تغتبر فيها الجهالة، ليست من العقود، وإنما هي من باب الإرفاق، من باب التبرع. نعم. فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات، والعرب قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة، فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض، والهبة بخلاف ذلك. ودليلنا يعني لو أن شخصا أهدى أو طالب علم أهدى لزميله كتاب وفي نيته أن يعطيه بدلا منه إما القيمة أو أكثر أو كتاب أنفس منه، ثم بعد ذلك ما أعطاه شيء، هذه هبة الثواب، له أن يرجع أو لا يرجع. نعم. ماذا عن حديث العائد في هبته كالكلب؟ الثاني ما يدري، وهذه مقاصد ونوايا لا شك أن لها شيء من الأثر، لكن في مثل هذا الباب أهداه هدية ثم رجع إليه بعد أسبوع قال الله أنت ما أعطيت بدالها شيء أبيه، هذا هو الرجوع في الهبة. لكن إذا دلت القرائن، إذا دلت القرائن القريبة من البينات أنه إنما أهدى ليعطى أكثر منها، يعني من زميل لزميله هذه هدية ما يرجو ثوابها في الغالب، من الغني للفقير لا يجوز له أن يأخذ عليها بحال، من الفقير للغني أو من الرعية للأمير أو من شو ذلك لا شك أنهم في الغالب يرجون ثوابها، فالقرائن في هذا محكمة. نعم. ودليلنا نعم كيف يرجع؟ يعني أهدى زميله كتاب يرجع؟ لا، هذا العائد في هبته إذا دلت القرائن. نعم نعم. ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها. ونحوه عن علي رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب. فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها. وترجم البخاري رحمه الله: باب المكافأة في الهبة. وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وأثاب على لقحة، ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سخطه للثواب وكان زائدا على القيمة. خرجه الترمذي. الثالثة: ما ذكره علي رضي الله عنه وفصله من الهبة صحيح، وذلك أن الواهب لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال: أحدها أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه، والثاني أن يريد بها وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها، والثالث أن يريد بها الثواب من الموهوب له، وقد مضى الكلام فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الثواب من عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته. قال الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيا حتى لا يكون كلا، فالنية في ذلك متبوعة. فإن كان ليتظاهر بذلك دينا فليس لوجه دنيا فإن كان ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله، وإن كان لما له عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته، لا ثواب في الدنيا ولا أجر في الآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته، وله أن يرجع فيها ما لم يثب بقيمتها على مذهب ابن القاسم، أو ما لم يرض منها بأزيد من قيمتها على ظاهر قول عمر وعلي، وهو قول مطرف في الواضحة أن الهبة ما كانت قائمة العين، وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوع فيها، وإن أثابه الموهوب فيها أكثر منها. وقد قيل إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء، وقيل تلزمه القيمة كنكاح التفويض. وأما إذا كان بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا. قاله ابن العربي. يعني إن كانت مثلية فله مثلها، وإن كانت متقومة فله قيمتها. الرابعة قوله تعالى: ليربوا. قرأ جمهور القراء السبعة ليربوا بالياء وإسناد الفعل إلى الربا، وقرأ نافع وحده بضم التاء، والواو ساكنة على المخاطبة بمعنى تكون ذوي زيادات لتربوا. نعم. وهذه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي. قال أبو حاتم: هي قراءتنا. وقرأ أبو مالك: لتربوها بضمير مؤنث، فلا يربو عند الله، أي لا يزكو ولا يثيب عليه، لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه وكان خالصا له. وقد تقدم في النساء: وما آتيتم من زكاة، قال ابن عباس، أي من صدقة، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي ذلك الذي يقبله ويضاعفه له 10 أضعافه أو أكثر، كما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، وقال: فأولئك هم المضعفون، ولم يقل: فأنتم المضعفون، لأنه رجع من المخاطبة إلى الغيبة، مثل قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني على طريقة الالتفات، سمون مثل هذا الالتفات. وفي معنى المضعفين قولان: أحدهما أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا، والآخر أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم، أي هم أصحاب أضعاف، كما يقال: فلان مقو إذا كانت إبله قوية، أو له أصحاب أقوياء، ومسمن إذا كانت إبله سمانا، ومعطش إذا كانت إبله عطاشا، ومضعف إذا كانت إبله ضعيفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. فالمخبث الذي أصابه خبث يقال فلان رديء، أي هو رديء في نفسه، ومردئ أصحابه أردئاء، ومردئ أصحابه أردئاء. أنا جم ردي، إيش كان الحديث المخبث؟ قال ضعيف أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة ومسلسل بالضعفاء عبيد الله بن زهر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن الضعفاء البصيري في زواج الماجه وضعف الأمير. اللفظ المخبث هذا منكر. نعم، الخبث والخبائث معروف. نعم، بعض القبائل بعضهم يقول كلمة خبيث الرجل الماكر الذكي الذي يصعب أن يخدع، فلان خبيث مخبث كذا، يعني مش المانع، ما تدخل في الفاظ. لا ما في، اذا كان هذه ليست بصريحه كنايه، يعني اقترنت بنيه والا فلا. الجمعه ما في درس يا اخوان. اللي يذهب الان معه كتاب، بعض الكتاب يوجد فيه كتاب كتب كفر وضد زندقه، هل يجوز الشيخ ان يذهب دون ان يعني يدخل فيه وقد نزل عليكم بالكتاب؟ هذا نعم، يوجد اختلاف فيه مصائب، نسأل الله العافية، هذه بدايات شر. من أراد الكتب الشيخ وينكر بأحد المراتب الثلاثة، كان يستطيع باليد تعين، وكان يستطيع باللسان تعين، وإلا في القلب يكفي، نترتب على ذلك المفسدة، لكن مع ذلك يكتب يدون ملاحظاته ويزود المشايخ والمسؤولين بها، هذا نوع من الإنكار. هذا إذا كانت الحاجة قائمة إلى الكتب، وأن لا توجد إلا في هذا المعرض، وإذا سدت الحاجة بدونه فلا يذهب إليه.